اسمع كمال. نعم. البازار ده ورث، انت ورثته عن ابوك وعن جدك، مش ممكن تتخلص منه بالبساطه دي ابدا. انت من غيره هتبقى ايه يا سالم؟ البازار ده حمل، انا مش شايف فيه اي حاجه تربطني بيه. بص جواه كويس، اللي فهمته من الحاج صابر ان البازار ده فيه كنوز وصاك انك تحافظ عليها. صحيح هي حاجات قديمه لكن ليها قيمه. انسه منى. ايه يا منى؟ كمال، ايه؟ اهلا يا ابني، عاش من شاف. ايه مالك طالع تجري كده ليه؟ اصل عندي محاضره. إيه انت سايب كليتك ليه؟ اصل ما عنديش محاضره. هو انا مش ممكن اشوفك الا يا على سلم البيت يا على سلم الجامعه؟ مفيش وقت يا كمال، الدكاتره عندنا صعب قوي، اللي يتاخر عن السكشن ما يدخلش. انت عارف بقى الطب دراسه مش سهله. يعني انا مش هعرف اتكلم معاكي ابدا؟ في الجامعه داخله محاضره، في البيت داخله تذاكري. اسمع. نعم. النهارده هخلص بدري الساعه 3 كده تقريبا، ممكن اشوفك في البازار وانا مروح. بازار؟ اصل انا بقالي مده ما روحتش هناك. ايه ده؟ ده اسمه كلام يا كمال؟ يعني البازار مقفول؟ لا عم حسين فاتحه. اعمل ايه بس يا منى، مش فاضي. مش فاضي بقى ده اسمه كلام بس يا كمال؟ هي دي وصيه والدك؟ خلاص يا ستي خلاص، هستناكي في البازار بس ما تغيبيش. ياس ياس. كويس كتير، احنا عندنا تشانس كويس قوي. الولد اهو جانيت، خدي بالك كويس قوي. ها او ممتاز. ويلكم. هالو ويلكم. هالو هالو. بونجور. دي فن عظيم، انت اعمل دي؟ لا الحقيقه والدي، لكن حضرتك بتتكلمي عربي كويس. انا ادرس اللغات الشرقيه والاثار الاسلاميه في المعهد السويسري. في المعهد عارفه. دي الوالد بتاع انا، ميسيو فرانك ديلي. ويلكم. السلام عليكم. الله. اهي العزيز. ده كمان بابا بيتكلم عربي لبلب. بابا رئيس القسم الشرقي في الجامعه. اهلا وسهلا، تشرفنا، اهلا بيكم في مصر. شكرا. مفيش تحف عندك غير المعروض هنا دي؟ لا في، بس الحقيقه دي حاجات خصوصيه ملك اجدادي واحنا ورثينها يعني. انت اسمك ايه؟ اسمي كمال، طالب في كليه التجاره جامعه القاهره. عظيم، ممتاز كمال. سيجاريت؟ لا ما بدخنش. برافو، ممكن ادخن؟ هو الحقيقه ممنوع التدخين داخل المحل، لكن عشان خاطرك اتفضلي. ميرسي. ممكن كمال اشوف التحف؟ اتفضلي معايا جوه. اتفضلي هنا. تعالي حضرتك، اتفضلي شوفي. ايه رايك؟ مدهش. جولي كمال، ازاي حصلتم على كل ده؟ والله مش عارف. انا بقول لحضرتك ان احنا ورثناه في تركة جدي، وهو ورثه من جده وجد جده. تحفة رائعة، بكام؟ لا دول مش للبيع. ميسيو كمال، انت ممكن اكسب فلوس كتير اذا كان يحب. تحف هنا مش مهم كتير، لكن فلوس احسن كتير. متاسف يا مدموزيل، دي مش للبيع. خساره كتير. باردون مسيير. باردون مدموزيل. بيان جانيت بيان، في امل؟ صعب دادي، انا هاخد جروب ونمشي. انت استعملي طرقك يا جانيت، انت لازم تخرجي من هنا بنتيجه، انا معتمد عليكي. هحاول دادي هحاول. نو، لازم مش اخرج من هنا الا بنتيجه. الامل كبير عليك يا جانيت، انا اديت وعد للمتحف الدولي، انا ممكن امسك فلوس كتيره من التهف دي. اوكي دادي، اوكي. باي باي. انا هخرج في هدوء من غير ما حد يحس. ها باي باي. لا دي مش للبيع. ايوه مدموزيل. كمال، ايه يا ترى، في حاجه عجبتك؟ كتير، كله رائع عظيم، انا دماغي بيدور. ممكن اقعد كمال؟ طبعا اتفضلي. سريع كرسي بسرعه. اتفضلي يا مدموزيل. ايه رايك بقى في الفازه دي؟ دي من تصميمي. مش معقول. تعرف كمال، دي في اوروبا اعمل ثروه كبيره. انت مش زرت اوروبا؟ لا للاسف. خساره، اوروبا جميله، روم، باريس، لندن، جنيف. نفسي اعمل جوله وازور كل الدول دي، بس ازاي؟ لازم فنان زيك اعرض فنه العظيم دي في كل اوروبا. ممكن اعيش عيشه ملوك. يا سلام، تعرفي يا مدموزيل ان ده املي. إذا يسمع كلام جانيت ممكن قوي. جانيت؟ حضرتك اسمك جانيت؟ اسم جميل. مرسي كمال. العفو يا مدوزيل جانيت. مرسي كمال، أنت حبوب قوي. وأنت كمان لطيفة قوي. أوكي كمال، أنا أمشي دلوقتي. كمال. إيه مالك؟ كمال. مالك؟ أنت ليه بيتهز؟ أرجوك كمال. أنا راسي بيلف. في إيه يا مدوزيل؟ مالك بس؟ كمال. يا مدموزيل الله الحق يا عم حسين. يا عم حسين هات شويه ميه. يا جانيت، جانيت مدموزيل فوقي، حد ينده ابوها يا جماعه. ده كان هنا كلهم خرجوا يا استاذ كمال. وبعدين طب هات كوبايه ميه. فين كوبايه الميه؟ اتفضل اشربي يا مدموزيل. يا مدموزيل. انا فين؟ باردون كمال. انت دلوقتي احسن الحمد لله. فين بابا؟ الظاهر خرج مع الجروب اللي معاه. من فضلك كمال ممكن اروح اوتيل؟ طبعا طبعا، اتفضلي اتفضلي. او تعبانه. طيب اتسندي على كتفي، اتسندي بس، هاتي ايدك هاتي. كمال انت جنتي قوي. كمال وانت جنتيها قوي يا جانيت. ايه فين كمال يا عم حسين؟ لسه ماشي، ما بقالوش ربع ساعه دكتوره منى. على فكره ازاي صحتك؟ الدواء اللي اديتهولك عمل حاجه؟ الحمد لله، ربنا يجعل في ايدك الشفاء. لكن هو كمال ما قالش راح فين؟ واحدة خواجاية زبونة كانت في المحل، تعبت داخت شوية راح يوصلها للأوتيل. يا سلام، ده ايه الحنية دي كلها؟ وهو مسؤول عنها بقى ان شاء الله؟ هي اللي قالت له كده. طيب لما يرجع قول له مونة جات حسب معادها. طيب يا بنتي ما تقعدي شوية، زمانه جاي. مين عارف؟ ادخل. جانيت هلو. هلو داني. ها قربنا نوصل. عظيم. كمال تحت في الكافيتيريا بتاع الاوتيل. كمال هايل هايل. برافو جانيت، مش ضروري ضيع وقت. ها لازم نحصل على التهف دي قبل افتتاح المعرض. دي خبطة عمر جانيت. اوكي بقيتي احسن دلوقتي؟ مرسي كمال، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. الحمد لله في شكر ولا حاجة. طيب أستأذن أنا بقى. سيلفو بلي كمال. نعم. ممكن أقعد شوية؟ أنا حكون وحدي. الجو هنا جميل جميل. الحقيقة جو جميل، بس خصوصا إحنا تحت سفح الهرم، الحقيقة جو ساحر. كمال. نعم. ممكن أطلب منك حاجة؟ اتفضلي. ممكن أركب خيل سوا سوا؟ خيل؟ أنا أحب ركوب الخيل. أنت أعرف أركب خيل؟ يعني شوية. إذن حاسب أقع بعدين. الظاهر إني حقع. مجاش يا مام، وبعتله في البازار قالوا مجاش. كل أصحابه في خان الخليلي بيسألوا عنه. لازم مشغول في الجامعة. جامعة إيه يا ماما؟ امبارح كمال رجع الساعة 4 الصبح. هي الجامعة بتسهر لـ4 الصبح؟ يا ترى إيه اللي جرى لك يا حبيبي؟ ربنا يسترها معاك يا ابني. اوجه روح افتحي يا سهير لاخوك، انا عاوز اكلمه. حاضر. اهلا عم راشد، اتفضل. ماما. مين يا سهير؟ ده عم راشد، اتفضل. السلام عليكم. ايه يا حاج، ما تشدي حيلك امال. اهلا يا حاج راشد، عاش من شافك. انا بطمن عليكي من منى، كل يوم بتطمني عليكي. ربنا يخليها ويطرح البركه فيها، أصيلة بنت أصيلة طلع لأمها. أنت اللي أصيلة يا ست أصيلة. يا سهير مش هنشرب حاجة ولا إيه؟ أنت واقفة تتفرجي يا بنت، فين الليمون للحاجة؟ حاضر يا ماما. ست أصيلة كلمتين ورد غطاهم، عايز تفكري فيهم كويس وتردي عليا ظرف يومين ثلاثة بالكتير. خير يا حاج راشد. أنت عارف أنا بعتبر سهير زي بنتي منى تمام، وخصوصا بعد وفاة المرحوم وأنا المسؤول عنه. النهاردة جاني جلال ابن سيد عبد السميع، وده من أصدقاء المرحوم الحاج صابر، وطالب إيد بنتك سهير. بس يا حاج راشد مش أصول برضو تكلم راجل البيت؟ والله يا حاج أنا حاولت قبله مرتين ثلاثة في البازار معرفتش، والراجل مستعجل، قلت أقولك أنت والبركة فيكي. لا يا حاج، لازم كمال يعرف ويقول رأيه. اللي تشوفيه كلمي كمال وربنا يعمل ما فيه الخير. جانيت. كمال. جانيت. كمال انت

تفردي وشك امه، حتى يبقى شكله كده يوم فرح. ما كانش ده املي يا ماما، كنت باستمرار بتخيل ان احنا الاثنين قاعدين في كوشة واحدة، انا مع عريسي وانت مع كمال. يا ستي كل شيء نصيب. ومين قالك ان كان ممكن اتجوز دلوقتي؟ يا سهير انا في سنة رابعة طب، وغرقانة شوشي في الدراسة. ايه يا بنات بتعملوا ايه عندكم؟ يلا يا عروسة. حاضر يا ماما. يلا يا ولاد سمعونا زغروطة حلوة كده. ايه يا بنتي مالك سرحانة في ايه؟ لا ما فيش يا بابا، ما فيش. بقى كده يا كمال ملكش حق. بابا انا مش بفكر في كمال علشان حاجة، انا بس صعبانة عليا سهير ان اخوها الكبير يوم فرحها ما يكونش موجود. طيب استاذ رنا بقى والف مبروك. احنا متشكرين قوي يا استاذ سالم، تعبناك معانا وعقبالك. ما تقولش كده، امال سهير دي اختي. تمام ربنا يخليك يا سالم يا ابني. عقبالك يا نسة منى. عقبالك واكون انا شاهد على العقد برضو. متشكره قوي. بس قبل منها الامتياز طبعا يا دكتوره. متشكره يا استاذ سالم. يلا يا اولاد، يلا يا حاج راشد البوفيه جاهز. يلا يا عرايس. طب معلش يعفوني انا حساسن، والف مبروك. اهدى يا سالم يا ابني، مش عيب. منى نعم سالم دفع وديتي، لازم يدخل معاكوا البوفيه. حاضر. خلاص بقى يا استاذ سالم، ما يصحش تزعلني. اتفضل. معلش بس انا يعني لا، ما هو انا بقى ما اقدرش اسيبك انت، خلاص بقيت عهدتي كده اهو. حاضر انا ما اقدرش اكسر كلامك. اتفضل. كمال عزيزي انت اطلب حاجات كتير، كل يوم كلام كلام كلام. معقول يا جنات يوصل بيا الحال ابقى السواق الخصوصي للسيد ابوكي بعد اللي عملته ده كله، وفي الاخر انام في الجراج؟ معقول ده؟ كمال انا اسفه، انت لازم اشتغل، منين يكون في اكل اذا ما كانش فيه الارجان؟ لازم اعمل ماني. اتفضلي يا ستي اتفضلي، اقرا الجورنال ده اللي فيه صوره ابوكي، التحف اللي انا شايلها على قلبي، ابوكي اخد مكافاه على انه اكتشفها مليون دولار. نو ابوكي سايق اكتشفها. نو كمال انت بقيت عصبي خالص، مش كويس كده. كمال اتعلمت الرقصه الجديده الاباندا؟ طبعا اتعلمتها الالاباندا، دي اهم حاجه عاوزاني اتعلمها، اتعلم الالاباندا. الاباندا كمال الاباندا، هات ايدك دي، حط ايدك دي على كتفي. يلا 1 2 3 1 2 3 1 2 3. لا لا لا لا لا جانيت، دي مش وقت رأس كلام فارغ، دي وقت عمل شغل. باردون دادي، أصل كمال أعصابه تعبانة شوية، في شغل كتير منتظر. كمال انت لازم سافر المزرعة هالا، ها لازم انقل المحصول من مزرعة الى المينا. نعم محصول مزرعة مينا، انا اشتغل سواق نقل كمان، انقل بضاعة. هو ده الاتفاق اللي كان بيننا يا جانيت، هو ده الاتفاق. اننا هنلف في العالم، روما وباريس ولندن واوسلو. او كمال انت فظيع، ايه ده؟ يلا كمال يلا لازم اشتغل. اشتغل ايه بس؟ انا جامعي، انت مش متفق معايا اعمل دراسات عليا في الجامعه، اخد ماجستير وبعدين دكتوراه واعيش في اوروبا؟ باردون كمال، فيزا دخول، فيزا عمل، سواء همال في مزرعه. انت ضحكت عليا. مش ممكن انا اضحك عليك، انت ممكن اضحك على نفسك. انت خدعتني. فين التحف اللي خدتها مني؟ فين التحف اللي طلعتها من بلدي؟ كمال دي كشف علمي انا اكتشفته. كشف علمي انت اكتشفته؟ انت سرقته. نو نو نو نو كمال، دي كلام مش كويس علشانك، دي في مسؤولية كبيرة علشانك، يمكن علشانك انت في سجن. في سجن. سجن هي دي اخرتها؟ انا فعلا استحق السجن، لاني سرقت روحي، سرقت نفسي، وبعتهم رخيص رخيص قوي. هي يا سالم يا ابني عملت ايه؟ طمنا يا ابني. مسكوا الواد الحرامي؟ مسكوه واخد حبس 4 ايام، بس المهم مش عارفين ايه اللي سرقه بالظبط. انظبطوا معاه بعض التحف، والباقي انكر انه سرقها. مش ممكن، من راحت فين؟ في برواز إزاز كبير كان فيه تحف، الحاج كان رافض يبيعها، رافض يبيع منها أي حاجة. أيوة أنا فاكره كويس، حتى الحاج ما كانش بيفرج عليه أي حد. ده مرة صديق ليا سأله التحف دي تساوي كام، قال إنها ما بتتقدرش بمال. سرقها الحرامي، أنتوا لازم تدوروا عليها. يا سالم يا ابني خلي البوليس ما يسكتش.